نعم، يجوز للإنسان أن ينيب غيره في السؤال عن المسائل العلمية إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له سبب، وهو إيش هو السبب؟ هو كونه كان صهرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بين رضي الله عنه السبب في ذلك، وهو كونه صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته تحته. من فوائد الحديث أيضا، نعم، أن المذي يعتبر من نواقض الوضوء. نعم، أن المذي يعتبر من نواقض الوضوء ولا يعتبر من نواقض الغسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه والمأمور بالغسل منه، فدل على أنه ناقض للوضوء وليس موجبا للغسل، ليس موجبا للغسل. ومن فوائد الحديث التي تستفاد منه هناك من العلماء من استخرج هذه القاعدة الأصولية من هذا الحديث، وهي وجوب التمسك بخبر الأحاد وكونه حجة، كون خبر الأحد حجة، وذلك لأن علي بن أبي طالب أناب المقداد في أن يسأل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل له النبي صلى الله عليه وسلم ونقل المقداد الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحده، وعمل به علي بن أبي طالب. فهنا علي بن أبي طالب قد عمل بخبر الآحاد، لأنه أي الذي نقله له رجل واحد وهو إيش؟ وهو المقداد. ولكن في هذه القضية نظر، في هذه القضية نظر، أو في هذه الفائدة المستخرجة من الحديث نظر، إذ يحتمل أن يكون الأسود سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مقداد يعني، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضرة علي بن أبي طالب، وسمع علي بن أبي طالب الخبر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. ومع هذا الاحتمال فتكون دلالة الحديث على هذه القاعدة ضعيفة، تكون الدلالة ضعيفة مع هذا الاحتمال الذي ذكرنا، لأن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. ولكن هناك أحاديث كثيرة دلت على هذه القاعدة، وهي قاعدة وجوب العمل بخبر الأحاد. ومن فوائد الحديث أيضا جواز اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه دلالة الحديث على هذه الفائدة؟ يعني ما وجه الدلالة؟ نعم، حيث كان علي بن أبي طالب اغتسل من المني حتى تشقق ظهره، لأنه كان من المذي، نعم، كان يغتسل من المذي حتى تشقق ظهره، لأنه كان يعتقد أنه يوجب الغسل، فعمل باجتهاده حتى تبين له أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط. من فوائد الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بالاحتياط. نعم، لأن علي بن أبي طالب كان يغتسل احتياطا خوفا من أن يكون الواجب عليه هو الغسل، ومن ثم كان يغتسل كثيرا حتى تشقق ظهره كما في الرواية التي سبق ذكرها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز تقديم أعضاء الوضوء على الاستنجاء، وذلك عندما نقرن الحديث بالرواية الأخرى اللي هي أيوة تمام، يجوز للإنسان أن يستنجي بعد الوضوء إذا كان قد نسي استنجاءه من أول الأمر. والاستنجاء ليس داخلا في هيئة الوضوء، وإنما هو من باب إزالة النجاسة، ولكن إذا أراد أن يستنجي فعليه أن يستنجي بحائل حتى لا يمس ذكره ويكون قد نقض وضوءه. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث ويقع أيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حيث أنه مشترك مع العبرة عن ذلك. نعم، بمعنى أن السبب في قوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك هو سؤال المقداد، سؤال المقداد، ولكن هذا السؤال الذي كان سببا لورود الحديث لا يخصص الحديث، لا يخصص الحديث، بل يعتبر في الحديث جانب اللفظ وليس جانب السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه القاعدة هي عامة في كل آية نزلت على سبب وفي كل حديث ورد على سبب، إلا أن صورة السبب تكون داخلة في العموم دخولا قطعيا، وما عداه من الصور الأخرى تكون داخلة دخولا ظنيا، إما بعموم اللفظ وإما بالقياس، إما بعموم اللفظ وإما بالقياس. كذلك من فوائد الحديث نعم أي نعم، من فوائد الحديث مدح الحياء، وأن الإنسان عندما يكون بينه وبين إنسان آخر علاقة مصاهرة فينبغي أن يكون لهذه العلاقة أدب، أن يكون لهذه العلاقة علاقة مصاهرة أدب يناسبها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك من فوائد الحديث أن المذي إذا صار سلس الله ينقض الوضوء، كيف ذلك؟ من أين تستفيد هذه الفائدة من الحديث؟ نعم، الحديث لا يدل على هذه الفائدة، بل ربما يدل على عكسها. لو أخذنا بظاهر قوله كنت رجلا مذاء لكان دالا على عكسها، ولكن ظاهر قوله كنت رجلا مذاء لا يدل على أنه كان سلسا. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب كان شابا قويا، والشاب القوي يخرج منه المذي كثيرا ولكن لا يصل إلى درجة السلس، لأن السلس هو مرض يعتري صاحبه في جهازه التناسلي، فيصبح المذي خارجا منه بسبب هذا المرض من غير إرادة منه، وفي هذه الحالة يكون ماذا يكون؟ يكون سلسا. على كل حال هذه الفائدة لا تستفاد من الحديث. من فوائد الحديث أيضا نعم نعم غسل ما أصاب الثوب من باب أولى وأحرى، لأن لأنه نجس، إذا كان نجسا إذا كان كثيرا فهو يغسل من الثوب، إن كان قليلا فيقاس على بول الصبي. كيف يقاس على بول الصبي؟ بول الصبي ليس نجسا، بول الصبي ليس نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله وإنما نضحه بالماء نضحا، بينما بول الأنثى غسله، فدل على التفرقة بين بول الذكر وبول الأنثى، وأن الصبي الذكر بوله ليس نجسا بالقول الأصح الذي دل عليه الحديث، بينما المذي قلنا بأنه نجس، المذي قلنا بأنه نجس، ولذلك يغسل منه ما أصاب الثياب لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، فيقاس على الذكر، فما أصاب الثياب يقاس على الذكر، لأن المذي نجس، فأي مكان أصابه وجب غسله، إلا إذا صار سلسا فله حكم السلس. ومن فوائد الحديث، نعم، أن إيه؟ من قول علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء. الناس يختلفون في هذه المسألة من شخص لآخر، فهناك من يغلب عليه هذا الأمر حتى يصير مذاء، وهناك من يقل في هذه الأمر فيه هذا الأمر ولا يخرج منه إلا قليلا. نعم، فطبيعة الناس تختلف في هذا الأمر، وذلك آية من آيات الله عز وجل في خلقه. ثم من فوائد الحديث أيضا، نعم، الحديث الثاني الرش، رش ماذا؟ إذا أصابه المذي، يعني إذا لم يتيقن الإنسان المكان الذي أصابه المذي، نعم يكتفي برشه، وكذلك إذا صار سلسا يكتفي برشه. نعم، فيه الحديث الذي ذكرت أنت موجود على الحديث صحيح. نعم، من فوائد الحديث، نعم، أن الرجل إذا كان به شيء في استقراء بعض العلماء فيجوز له أن يقبل ذلك قول الآخر بذلك. أن الرجل إذا كان به شيء في استقراء العلماء يجوز أن يحكي ذلك الحكم لبعض القوم. نعم، يجوز له، بل ربما يطلب منه ذلك، يطلب منه ليبلغ حكم الله عز وجل للعباد، لقوله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، ولقول نضر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخر الحديث، فهذا يطلب منه أن يبلغ حكم الله عز وجل للعباد. نعم، يشرع له بل يطلب منه ذلك. ومن فوائد الحديث التي تستفاد، كذلك يدل هذا الحديث على ما كان على الصحابة من القياد في بعضهم بعض الآخر. إن علي رضي الله عنه سأل المقدام، نعم، فقاد له. أي نعم، بمعنى أن الصحابة كانوا متطاوعين فيما بينهم، متعاونين على البر والتقوى، متآخين في الله عز وجل، وهذا شيء سائد فيهم وكثير فيهم، فقد كانوا يتناوبون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عمر حيث كان له جار وكان يتناوب معه على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحضر يوما فيأتيه بالأخبار التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يحضر يوما فيأتيه بالأخبار التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التناصح، وهذا هو الصفاء والنقاء، وهذا مطلوب على وجه الخصوص في طلبة العلم، أي ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة علمية أن لا يبخل بها في حق إخوانه طلبة العلم، فإنه إذا نشرها في إخوانه فإن الله عز وجل يزيده علما، إن بعض طلبة العلم قد يبخلون بما آتاهم الله تعالى من علم حسدا من أن يستفيد منهم الغير، وهذا خلق ذمين لا ينبغي لطلبة العلم أبدا أن يوجد فيهم، ولا أن تشم رائحته منهم. فهم أولى الناس بأن يبذلوا ما علمهم الله من علم، وهذه بداية الطريق. فإذا تعلموا أن يبذلوا العلم في بداية الطريق وفي بداية الطلب، فإن هذا الخلق سيصير سجية لهم عندما يكرمهم الله عز وجل بالعلم ويصير علماء، فإنهم يبذلون هذا العلم في الأمة ويبذلونه لمن طلبه ولمن لم يطلبه. كذلك من فوائد الحديث، نعم، إن الأمر يأتي كيف على غير حقيقته، إن الأمر يأتي يعني أن لفظة الأمر قد ترد في غير أصلها الذي هو الوجوب. نعم، أن الأمر قد يرد في غير أصله لمعاني، قد يرد للالتماس، وقد يرد للإرشاد، وقد يرد لغير ذلك من المعاني الكثيرة التي علمناها في باب الأصول. كذلك من فوائد الحديث، نعم، ذكرك أو مذاكرك، وهذا قد استدل به بعض العلماء على غسل الأنثيين، على غسل الأنثيين أي الذكر والأنثيين اللذين يجاوران. نعم، هذا معناه. ومن فوائد الحديث كذلك أنه ينبغي أن يحال في التقوى على أهلها. نعم، من الواجب أن يرد الأمر إلى أهله، وأن يرد العلم إلى أهله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المرد إليه في ذلك الوقت، هو المرد إليه في ذلك الوقت. ومن ثم عندما يختلف الصحابة في شيء أو يحارون في شيء، فإنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب في كل زمان وفي كل مكان. ومن فوائد الحديث التي تستفاد، نعم، انضح تفسرها رواية غسيل، فينبغي حمل الرواية المبهمة على الرواية المبينة، لأن النضح يحتمل الغسل ويحتمل الرشة، فينبغي حملها على الرواية الواضحة البينة. ما هي؟ هي رواية غسيل. نعم، فإن اللفظة عندما تكون في رواية فيها إبهام فينبغي إرجاعها إلى الرواية المبينة الواضحة، إلى الرواية المبينة الواضحة. وهذا لا في القرآن ولا في السنة، هذه قاعدة. فالآية المتشابهة يجب ردها إلى الآية المحكمة، والحديث المتشابه يجب رده إلى الحديث المحكم، والرواية المجملة المتشابهة يجب ردها إلى الرواية المحكمة المبينة. كذلك من قوله يعني قلنا بأن الفرج في اللغة يطلق على إيش؟ على الدبر والقبل، ولكن صار عرفا يطلق على إيش؟ على القبل من الأنثى والذكر. فهنا في قوله اغسل فرجك يراد به ماذا؟ معناه العرفي، يراد به إيش؟ معناه العرفي وليس معناه اللغوي. ومعناه العرفي هنا هو القبل، معناه العرفي هو القبول، لأن المعاني العرفية تقدم على المعاني اللغوية، المعاني العرفية تقدم على المعاني المعاني العرفية تقدم على المعاني اللغوية. ومن فوائد الحديث التي تستفاد من الحديث، نعم، أي تمام، لأن علي بن أبي طالب إنما استفتى عند وقوع الحاجة وقصد باستفتائه أن يعمل بما يبلغه من الحكم الشرعي. وفي طي هذه الفائدة، الفائدة التي أشرت إليها، وهي أن الأسئلة ينبغي أن تكون على الشيء أو عن الشيء الواقع، عن الشيء الواقع، وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه السلف الصالح، حتى كان بعض السلف يقول إذا سئل هل وقع هذا، فإن وقع أجاب عليه، وإلا قال دعنا في عافية منه حتى يقع. نعم، إذن هذا الحديث يدل على أن الصحابة إنما كانوا يسألون عن شيء الواقع النازل ليعرفوا حكم الله تعالى، ليعرفوا حكم الله تعالى فيه. طيب، كذلك ها؟ كذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل يعني المسألة العلمية أو الفتوى الشرعية أن يذكر أن الذي من أجلها كانت هذه الفتوى. نعم، هذا من محاسن التبليغ. نقول هذا من محاسن تبليغ الأحكام الشرعية. من محاسن تبليغ الأحكام الشرعية وتبليغ العلم الشرعي أن تذكر السبب الذي ورد من أجله ذلك الحكم الشرعي، لأن ذكر السبب مما يعين على فهم المراد، مما يعين على فهم المراد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة السبب تورث معرفة المسبب. وإذا كان معروفا فإنها تزيده وضوحا وبيانا، فإنها تزيده وضوحا وبيانا. من فوائد الحديث أيضا، نعم، يعني لا عيب في ذلك، يعني أن الإنسان لو قال أنا رجل مذاع في حالة سؤاله فإنه لا يكون بما أخبر وبما سأل لا يكون معيبا، هذا ليس عيبا. يعني عرض قضية الإنسان على الشرع بوضوح، وإن كانت تتعلق بالأمور السرية، فإنه لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر ذلك وقاحة ولا عيبا، بل السكوت على مثل هذا هو المذموم. السكوت على مثل هذا هو المذموم، وهذا ليس فيه حياء، لأن الحياء على قسمين: حياء محمود وحياء مذموم كما ذكرنا. كذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد هذا الحديث عدم سريع شارك المثل. نعم، استفاد من كل يغسل ذكره. نعم صحيح، عدم جواز الاقتصار على الأحجار في المذي، بينما يجوز الاقتصار على الأحجار في البول والغائط كما سبق. يجوز للإنسان أن يقتصر في البول والغائط على الأحجار، أي على الاستجمار، ولا يحتاج إلى استنجاء بالماء. أما المذي فلا يجوز الاقتصار فيه على الأحجار، بل يتعين فيه الغسل بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك، اغسل ذكرك. ولو كان الاقتصار على الأحجار فيه جائزا لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن السكوت زيد أيوة لا يجوز، السكوت في هذا المقام لا يجوز. لماذا لا يجوز السكوت في هذا المقام؟ لأنه يعتبر من باب تأخير البيان عند وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز. من فوائد الحديث أيضا، نعم، السبب. نعم صحيح، جائز هذا، يجوز الإنسان يذكر السبب الذي يمنعه من السؤال عن مسألته. وكذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، تماما. سبق هذا أظن أو لا أو لم يسبق؟ سبق. نعم تمام. النساء يدخلن تحت هذا الحكم لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصهن به الشرع فكل حكم شرعي فالرجل والمرأة فيه على حد سواء. تمام. فإذا كانت كثيرة المذي أو خرج منها مذي وجب عليها أيضا أن تستنجي وأن تتوضأ مثلها في ذلك مثل الرجل. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وخطاب للأمة كلها لقول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ ومن قواعد الشرع من قواعد الأصول إذا أسمى به الأصول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كخطابه للجماعة هذه من قواعد الأصول التي إذا أسمى به الأصول. كذلك من فوائد الحديث نعم نعم صحيح أن يمكن أن يقوله أن يستفي السبب الذي وقال ولم يعلم على إيجاد الجواب إذا فصل له يعني اللج فصل له أي تمام صحيح. ولذلك قالوا حسن السؤال زين نصف الجواب فينبغي للسائل أن يحسن سؤاله لكي يقرب للمفتي المسألة حتى تصير عنده واضحة. ومن فوائد الحديث أيضا فائدة لغوية وهي أن اللغة لا تدل على القطع ولا التعقيد في قوله توضأ واغسل. أيوة تمام. نعم نعم يمكن أن نستفاد من النبي صلى الله عليه وسلم أي تمام استفاد هذا أيضا لكن هذا أمر ليس متعلقا بالخلاء وإنما هو متعلق بما ينبغي فعله بعد وجود هذا لأن هذا الآن ليس أمر متعلق بالخلاء إن هذا مذي يخرج منه لا في حالة الخلاء مش في حالة الخلاء وإنما يخرج منه عند إيش عند تذكر الجماع أو عند المداعبة أو عند تقبيل المرأة هذا ليس متعلقا بالخلوة. من فوائد الحديث أيضا أن هذا الدين دين واقعي وهذه من خصائص الإسلام أنه الدين الواقعي الذي ليس أمرا مثاليا وليست أحكامه نظرية تؤخذ فكرا وإنما أحكامه أحكام تطبيقية واقعية تتنزل على واقع الناس بل واقع المجتمع وحال المجتمع هو الذي كان يستدعي مجيء هذه الأحكام. الأحكام الشرعية التي كانت تنزل بالقرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بها كانت أحكاما واقعية حال المجتمع يستدعيها فتتنزل على المجتمع وتطبق. هذا من فوائد الحديث أيضا وهذا أمر كثير في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكتفي بها القدر نسأل الله ينفعنا الحمد لله. يسرد الأحاديث المتعلقة بالباب والباب هو باب المذي وغيره هذا الباب يتكلم فيه عن أحكام المذي وعن أحكام أخرى غير المذي. أما المذي فقد سبق حكمه الذي تضمنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتهينا من حكمه ومن التفاصيل التي تؤخذ من الحديث السابق، والآن أشار المؤلف إلى هذا الحديث الذي يتضمن غير المذي من الأحكام المتعلقة بالطهارة، من الأحكام المتعلقة بالطهارة، إذ ما زلنا تحت كتاب الطهارة، ما زلنا إيش تحت كتاب الطهارة، هذا الكتاب الذي يندرج تحته أبواب، ومن جملة هذه الأبواب بابنا هذا، فهذا الحديث مندرج تحت قوله هنا وغيره، باب المذي وغيره. هذا الحديث رواه عباد بن تميم عن عمه الذي هو عبد الله بن زيد، فهذا عم عباد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه هكذا بالبناء للمجهول، شاكي إليه واحد من أصحابه، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، إذا حار أحدهم في أمر من الأمور يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيل عنه حيرته. وهذا اللفظ يدل على أن صاحبه كان في حيرة، لأن الشكوى إنما تكون مع الحيرة والاضطراب، والشكوى حالة من حالات القلب، عندما يتألم القلب فإن صاحب القلب يعبر عن ألمه القلب بالشكوى، قال الله عز وجل عن النبي يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والشكوى تكون إلى الله أولا وتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمودة في هذا الميدان، أي في ميدان الحيرة الفقهية والحيرة العبادية، أي عندما يحار الإنسان في أمور عبادته ينبغي أن يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن رسول الله يشكو إلى العلماء الذين هم نواب رسول الله وخلفاؤه وورثته في وحي الله الذي نزل عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإذا الشكوى إلى العلماء في هذا الباب محمودة وليست مذمومة، بل من لم يشكو إلى العلماء فيما نزل به من أمور هو المذموم، بل تتعين الشكوى إلى العلماء في الأمور الدينية عندما يحتار الإنسان ولا يدري حكم الله في ذلك، ولذلك قرر علماؤنا رحمهم الله قاعدة مشهورة، وهي لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، ومصداق هذه القاعدة في قول الله جل جلاله ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك في قول الله جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الشكوى إلى الله فهي في الأمور الخاصة بالعقيدة، فلا يجوز فيها الشكوى إلا لله، قال الله عز وجل كما ذكرنا في النص الذي حكاه الله عن نبيه يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله، والمقصود أن هذا الصحابي لما وقع في حيرة من أمور دينه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي هذه الحيرة التي وجدها في نفسه؟ إنها حيرة الشك، حيرة الشك، الذي يضطرب إليه القلب اضطرابا، الذي يضطرب فيه القلب اضطرابا، لأن الشك حالة تعتري قلب الإنسان عندما لا يترجح له أحد الطرفين. عندما لا يترجح له أحد الطرفين يصبح شاكا، يتنازع هذا الطرف تارة ويتنازع هذا الطرف تارة أخرى، وتستوي عنده الكفتان فيحتار بأي حكم سيحكم، لأنه إذا ترجح لديه أحد الطرفين هنا يدخل قلبه نوع من الطمأنينة والاستقرار، فيحكم للطرف الراجح بأنه الحق، ويطرد بذلك الطرف الآخر، يطرد بذلك الطرف الآخر. وأما اليقين فهو منتهى طمأنينة القلب، منتهى طمأنينة القلب واستقراره هو اليقين وهو أعظم. يقول: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، شكي إليه الرجل، نعم نعم، الرجل يراد به هنا اسم الجنس، رجل من الناس، الرجل الذي يخيل إليه، يخيل إليه ماذا يخيل إليه؟ أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه من الخيال، أي يدور في خياله، يدور في خياله. والخيال حالة من الحالات النفسية التي تحدث للإنسان، وكل إنسان يجد نوعا من الخيال، ولذلك قال يخيل. هذا الخيال قد يكون حقا وقد يكون باطلا. شكي إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، أي يجد الحدث في الصلاة، ولكن الصحابي كنا عن الحدث بكلمة أخرى فيها أدب، لأن ذلك الشيء مما يستقبح ذكره، مثلا الشيء الذي يجده الريح التي تخرج من الإنسان، وهذا مما يستقبح ذكره، ولذلك كنا عنه بكلمة تدل عليه، وهذا من أدب اللغة العربية ومن أدب المتكلمين بها. وإحنا قررنا في باب الكناية أن من دواعي الكناية الاستهجان، فإذا كان اللفظ مستهجنا ومستقبحا فإنه يكنى عنه بلفظ جميل ليس فيه رائحة الاستهجان والاستقباح. ولذلك قال: شيء، شيء الذي هو الريح التي تخرج من الإنسان. يقول بعد ذلك: يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف لا يسمع صوتا. هكذا عرض هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حالته التي يجدها في الصلاة، وهي التردد والشك في أنه هل خرج منه شيء أم لا، هل خرج منه شيء أم لا. فشفاه النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه وأزال مرضه وشكه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيانه شافي، بيان صلى الله عليه وسلم ليس كبيان غيره، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم يشفي الصدور ويزيل الشكوك ويسكب في القلب اليقين والطمأنينة عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعله طبيبا يداوي به سبحانه وتعالى القلوب المريضة. فكل أمراض القلوب جاء وحي الله لمعالجتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وشج رأسه، قال: فإنما شفاء العي السؤال. قال: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي أي شفاء الجهل. فجعل العلم عليه الصلاة والسلام شفاء للجهل، فشفاه النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه قائلا: لا ينصرف أي لا ينصرف من صلاته، وفي رواية لا ينفلت من صلاته، لا ينصرف أي لا ينتقل من صلاته، لا يخرج من صلاته بعد أن دخل فيها وأقبل فيها على الله، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي من شك هل خرج شيء منه وهو في صلاته فلا يخرج من صلاته ولا ينصرف منها حتى يتيقن أنه قد خرج منه شيء، حتى يتيقن أنه قد خرج منه شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع ريحا، لا حتى يسمع صوتا، لا يقصد حتى يسمعه بأذنه، ولا يقصد حتى يجد الريحة، وإنما يقصد عليه الصلاة والسلام العلم واليقين. فإذا حصل له اليقين ولو لم يسمع الصوت، أو حصل له اليقين ولو لم يجد الريح، فإنه يبني على يقينه، فإنه يبني إيش؟ على يقينه. كما قرر العلماء رحمهم الله، فقد قرروا أن المراد بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هو إيش؟ الحصول على اليقين. فإذا حصل على اليقين وجب عليه أن ينصرف، لأن المنع من الانصراف مغين بغاية، المنع من الانصراف مغين بغاية. ما هي هذه الغاية؟ إلى غاية تيقن إيش؟ خروج شيء، إلى غاية تيقن خروج شيء. ولا مفهوم هنا للريح، لأنه إنما مثل به فقط، فهو شامل لكل نواقض الوضوء من بول ومذي وما أشبه ذلك. إنما مثل بالريح عليه الصلاة والسلام لأنه أخف نواقض الوضوء، لأنه إيش؟ أخف نواقض الوضوء. فإذا ذكر الريح فغيره من باب أولى وأحر، لأن التعبير بالأدنى يرفع الوهم عن الأعلى، لأن التعبير بالأدنى يرفع التوهم عن الأعلى. إذن من تيقن بأنه قد خرج منه شيء فعليه أن ينصرف من الصلاة فورا، قبل التيقن لا ينصرف من الصلاة، قبل التيقن لا ينصرف من الصلاة. هذه القاعدة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم أكدها أيضا في حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أكد بهذا الحديث الذي اشتمل على قاعدة عظيمة: إذا وجد